إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، فإن الله عز وجل أمركم بتقواه، وأعد لكم ما أعد من الجزاء. واعلموا رحمكم الله أن الله أنعم عليكم إذ خلقكم سبحانه وتعالى في أكمل تقويم، فقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن جملة حسن التقويم وجمال الصورة أن الله سبحانه وتعالى وهبنا ألسنة تتكلم بأحسن البيان، فلم يجعلنا الله عز وجل كمخلوقات صماء لا تفصح عن شيء ببيان، ولم يجعلنا الله سبحانه وتعالى كمخلوقات لها أصوات لكن لا تؤدي إلى البيان، فأنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة اللسان وعلمنا البيان، فجعل لنا ألسنة نتكلم بها ونبين بها عن مرادنا. ألا وإن هذه الآلة العظيمة التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياها جعل لها حدودا، ووضع لها أحكاما، ورتب عليها جزاء، وحفتها الشريعة بأصول عظيمة لا بد أن يرعاها العبد في نفسه. فمن جملة ذلك الإعلام بأن حقيقة الإسلام تتعلق باللسان من وجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام أفضل؟ فقال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن القيام بحق اللسان أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فإن هذا أمر ضربه الله على لسانك لا خيار لك فيه، فإذا كان في لسان الإنسان خلاف ذلك كان قد ترك شيئًا مما أمر الله عز وجل به في حق لسانه. ومن جملة تلك الأصول الإعلام بأن كل ما يجري به اللسان فإنه مرصد مكتوب. قال تعالى: سنكتب ما قالوا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإرصاده وكتابته للسؤال عنه، فما من كلمة يجري بها اللسان إلا وأحدنا مسؤول عنها يوم القيامة. ومن جملة تلك الأصول الإعلام بشدة خطر اللسان، وأن الكلمة الواحدة توجب خسران الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً تكلم بكلمة ثم قال صلى الله عليه وسلم: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومن جملة تلك الأصول التكفُّل والضمان لمن حفِظ لسانه بأن يكون من أهل الجنان. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكَّيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فإذا حفِظ العبد لسانه وفرجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن له الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حقيقة وصدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما غدقا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الأصول المذكورة قبل مما يحف بها اللسان قد أحاطها النبي صلى الله عليه وسلم بقانون ينبغي أن يكون عليه المرء في لسانه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فوظيفة اللسان أن يقول الخير، فإن لم يكن قادرا على قول الخير فإنه مأمور بالصمت. ولا شك أنه منهي أشد النهي عن إرسال لسانه فيما حرم الله. فاحفظوا أيها المؤمنون ألسنتكم، فإن الأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم آمن المسلمين في دورهم، وأصلح أئمتهم وأولي أمورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحنا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.